رمضان شهر كريم وشهر عظيم وخيره كتير قوي، والناس بتعبد ربنا فيه وبتتقرب إلى الله بمزيد من الطاعات، دي حاجة تفرح جدا. بس أنا عايز أنبه نفسي، أنا فرحان، خلي بالك، أوعى تفكر إن أنا هقول لك ما تعبدش ربنا. إزاي؟ ده إحنا ده موسم، ده إحنا الناس بتنتظره من العام للعام، ده اللي ربنا بيكرمه ببلوغ رمضان بيعتبر ده نوع من أنواع الإكرام والتفضل من الله وكرامة من الكرامات. بس عايزين ننبه على حاجة بس صغيرة في هذا الشهر وفي غير هذا الشهر. حديث متفق عليه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث القدسي ينقل عن رب العزة، يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إيه الجمال ده؟ الحديث ده اقراه وارجع له وحقق ألفاظه واحفظه أرجوك. اسمه حديث الولاية. حديث الولاية دي يعني من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وبدأ يقول بقى إيه هو الولي ده؟ الولي كيف تتحقق هذه الولاية؟ هل بالحاجات اللي بتحصل اليمن دول، المنكرات اللي احنا بنشوفها، والطبل والزمر وعند الأضرحة وجمع النذور والحاجات الغلط اللي احنا بنشوفها على الانترنت ده والمشايخ بيحذروا منها؟ لا لا يا حبايبي خالص، لا، بتتحقق الولاية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا بيبين لنا كيف تكون هذه الولاية. أفضل أشياء لتحقيق هذه الولاية لله عز وجل، أنا مش بقولك كده إن إحنا أنت أو أنا أو أي حد نعمله ضريح، لا، تبقى ولي من أولياء الله الصالحين، تبقى عبد طائع لله. وهنقول بقى الولاية دي هتظهر فيك إزاي دلوقت في آخر الحديث، مش أنا اللي بقول ده، حديث صحيح، حديث قدسي صحيح. فالله يعلمنا، قال: وما تقرب إلي عبدي، يعني من أهم أسباب هذه الولاية، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى ندور على الفرائض. أنا بقول كده ليه؟ في رمضان النوافل كتيرة، الحمد لله، ده كرم من الله، ده نور، نور الله سبحانه وتعالى رزقه لأهل الإسلام، أهل الإيمان، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بس نهتم قوي، بنرتب أولوياتنا، بنهتم قوي بالفرائض أيها الأحبة. فاكرين لما قلنا كنا بنتكلم عن النية في حديث من الأحاديث، وقلت لك لازم يبقى للإنسان دراسة جدوى، لأن الإنسان هيؤجر على هذه الدراسة، عملها ولا ما عملهاش، هو استعد ليها هيؤجر عليها إن شاء الله. أنا النهاردة بقول لك بقى في تطبيق هذه الدراسة وجزء من هذه الدراسة، رتب، قول يا رب في هذا الشهر الفضيل وفي غيره أنا مش هضيع الفرائض أبدا. ابدأ بالفرائض: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. خلصنا كل الفرائض، الحمد لله، حافظنا على الصلوات الخمس في أوقاتها، الحمد لله، بعدنا قبل كده عن المعاصي، لأن البعد عن المعاصي من أفرد الفرائض ومن أول الفرائض، لازم أبعد عن المعاصي ثم أبدأ في الطاعات، دي مهمة جدا. مع بعض ماشي، لكن لو هنرتب يبقى بداية المعاصي، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اتقوا الله ما استطعتم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن نهي فانتهوا. يبقى دايما بقفل باب المعاصي وأبدأ في باب الطاعات، وفي الطاعات ببدأ بالفرائض، وبعد الفرائض: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال بعد الفرائض عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه. تأتي بقى هنا دلالات الولاية بقى، اللي هي إيه؟ التوفيق في أخذ القرار عموما، التوفيق في حياتك عموما. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه بقى ولي خلاص، ولئن استعاذني لأعيذنه، اللي هي استجابة الدعاء مش الأضرحة وما يحدث عندها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.